بسم الله الرحمن الرحيم. الدليل الثالث مما استدل به الإخباريون على إثبات مدعاهم في عدم الحاجة إلى علم الرجال، قالوا: نتمسك بالشهادة التي صدرت من مؤلف الكتب الأربعة، فإن شيخنا الكليني في مقدمة الكافي والديباجة منه قد نص على صحة جميع روايات الكتاب، كما أن شيخنا الصدوق قدس سره الشريف في كتابه الفقيه قد ذكر خصوص ما يفتي به بينه وبين ربه، وهذا يكشف عن كونه مصححا لجميع ما جاء في روايات الكتاب. والشيخ الطوسي رحمه الله ذكر في كتابه التهذيب والاستبصار أن كل حديث من أحاديث هذين الكتابين قد ذكر وعمل به فهو مأخوذ من الأصول والكتب المعتمدة، وأن كل خبر عمل به في هذين الكتابين إما متواتر أو مقترن بما يوجب العلم بمضمونه، أو أنه خبر دلت القرائن على وجوب العمل به. وقد قرب مشايخنا الإخباريون هذه الدعوة لكي تكون مبرهنة وفنية بالتالي، قالوا: لأننا إذا لم يجوز لنا أن نقبل شهادات هؤلاء الأعلام بصحة روايات كتبهم وثبوتها ونقلها من الأصول الصحيحة، فلا يجوز لنا بعد ذلك قبول شهادة أي واحد منهم في مدح راو من الرواة وتوثيقه، أو في ذم راو من الرواة وتضعيفه. وعلى هذا لن يبقى عندنا حديث صحيح أو حسن أو موثق، بل لا بد أن نبني على ضعف كل أحاديث الشيعة، واللازم باطل فالمقدم مثله. وبعبارة أخرى أو ببيان آخر أن يقال: إن أصحاب هذه الكتب لا يخلو حالهم عن أحد احتمالين: الأول أن يكونوا ثقات معتمدي القول مقبولي الشهادة، فعندها يتعين قبول شهادتهم بصحة روايات كتبهم لكونها شهادات حسية. الاحتمال الثاني أن لا يكونوا ثقاتا، بمعنى يكونوا ضعافا، فلا ريب حينئذ في كون جميع أحاديثهم ضعيفة بضعف مؤلفيها، سواء أحاديثهم التي نقلوها أم أحاديثهم التي قالوها، فقولهم زرارة ثقة مثل نقلهم لرواية زرارة، فكما أن نقلهم لرواية زرارة لن يكون معتبرا لأن نقلهم غير حجة لكونهم ضعافا، فكذلك إخبارهم بوثاقة زرارة مثلا لن يكون حجة ولا معتبرا، ذلك لكونهم ضعافا فلا تقبل شهادة الضعيف. هكذا ذكروا. ولا إشكال في أن الثاني من هذين الاحتمالين باطل، وهو عدم وثاقة مشايخنا أصحاب الكتب الأربعة، فيتعين الاحتمال الأول وهو وثاقتهم فقبول شهادتهم. ويمكن أن نتابع بعض مشايخنا الإخباريين فنقول بالتعدي أكثر من الكتب الأربعة، حيث أن بعض الإخباريين قد التزم فذكر الدائرة أوسع، التزم بتصحيح مجموعة من الكتب أكثر من الكتب الأربعة، فلم يقصر التصحيح على خصوص الكتب الأربعة، بل تعدى وقال بصحة مصادر أخرى غير هذه الكتب، كالشيخ الحر العاملي قدس سره الشريف في كتابه الوسائل، حيث ذكر هناك مصادره التي اعتمد عليها في مقام نقل روايات الكتاب كتاب الوسائل، وصحح جميع المصادر التي اعتمد عليها. وأكثر من ذلك المحدث النوري فإنه نقل المصادر التي لم ينقلها الشيخ الحر والتزم بتصريحها أيضا. فالنتيجة سعة الدائرة إما خصوص الكتب الأربعة أو سعة الدائرة إلى أكثر من الكتب الأربعة كما في الوسائل أو أكثر من ذلك كما في كتاب المستدرك للمحدث النوري. هكذا ذكروا أقول هناك نحوان في الاستدلال، منهم من التزم بخصوص هذه الشهادات قال بأن الشهادات الأخرى غير دالة، ولذلك نحن لا نلتزم إلا بقطعية الصدور في الكتب الأربعة كما يوجد جماعة من الإخباريين يقولون بذلك، ومنهم من يقول لا بشعة الدائرة. فنفس الإخباريين في الالتزام بقطعية الصدور في الروايات نتيجة شهادة مؤلفيها على قولين الشعة والضيق، والقائلون بالشعة هم على قسمين التحديد في مجموعة من الكتب أو أوسع من ذلك. أوسع الكتب كما يتصور هو صاحب الحدائق، فإنه يلتزم بقطعية الصدور في كل الروايات الواردة عن طريق أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام من كل كتاب معتبر، ولذلك صاحب الحدائق يلتزم فقه الرضا، يلتزم دعامة الإسلام وما شابه من الكتب. قالوا لأن الدال على الشهادة فقط هو ما ورد من المحامد الثلاثة، يعني مثلا كتاب دعائم الإسلام، إما أن نشكك في وثاقة المؤلف أو إمامية أو أن نشكك في عدم تمامية له في الشهادة. كتاب فقه الإمام الرضا لم نحرز أنه كتاب منسوب للإمام عليه السلام فضلا عن عدم إحراجنا لمؤلفه، فلا يمكن أن ننقل رواياته. أشار لذلك الشيخ صاحب الوسائل زين الشيخ صاحب الوسائل لما تعرض إلى مصادره التي اعتمد عليها أشار إلى السبب الذي دعا إلى الإعراض عن مجموعة من الروايات الواردة في مجموعة من الكتب، فذكر هذا المعنى أنه لم تثبت إما نسبتها لمؤلفيها أو لم يثبت إليها طريق معتبر أو لم يثبت صحة ما جاء فيها، فبالتالي أعرض عن العمل المضامين بما تضمنته. هكذا أفيد في مقام تقريب الدليل. يجاب عن هذا الدليل بالتالي، نقول إن هناك فارقا جوهريا بين شهادة شخص بوثاقة رجل أو ضعفه وبين شهادته بصحة جميع روايات كتابه، ولنجعل كلامنا الصدوق مثلا، بين وتوثيق الصدوق رحمه الله لشخص فيقول بأن زيدان ثقة أو يقول بأن زيدان ضعيف، يعني شهادة الصدوق بوثاقة شخص أو ضعفه وبين شهادة الصدوق بصحة جميع ما جاء في كتابه، هاتان شهادتان، هل أن هاتين الشهادتين على حد سواء أو أن هاتين الشهادتين مختلفتان؟ الصحيح نقول بوجود فارق جوهري بين الشهادتين، فإن الشهادة الأولى أعني الشهادة بوثاقة راوٍ أو بضعفه لما كانت مبنية على الحس فهي حجة بمقتضى ما دل على حجية الخبر الحسي، ولأجل ذلك يمكننا الأخذ بهذه الشهادة والعمل على طبها، بخلاف الشهادة الثانية، فإن الشهادة الثانية ليست مبنية على الحس، ذلك لأن صحة الرواية أعم من الشهادة بوثاقة رجالها، إذ يمكن أن تكون مبنية على أساس النظر والاجتهاد، الأمر الذي لا يكون حجة على فقيه بعد أن كان حجة عند فقيه آخر، حيث أن ما يستدعي اعتبار الرواية عند فقيه لا يوجب اعتباره عند فقيه آخر، حتى يلزم الفقيه الثاني إعمال نظره لكي يصل لما يراه حجة بينه وبين ربه. ومن الممكن أن يختلف الفقيه في النظر والمبنى مع ما أوجب الحكم بصحة الرواية عند فقيه آخر، فإذا التفكيك بين الشهادتين على القاعدة، لأن الشهادة الثانية شهادة حجية مبنية على إعمال النظر والاجتهاد، فلا تكون حجة على غير من أعمل نظره واجتهاده. إن قلت بأن هؤلاء الأجلاء الكتب الأربعة المحامد الثلاثة أو أوسع ما شئت فعبر، بأن هؤلاء الأجلاء إن كان تصحيحهم للرواية راجعا إلى ملاحظة أسناد الرواية سند الرواية، فلا ريب في أن هذا شهادة منهم بوثاقة هذه الرواية، بوثاقة رواة الرواية عفوا، وعندها يلزم الأخذ بهذه الشهادة لأنها شهادة حسية. وإن كان التصحيح منهم راجعا إلى وجود قرائن احتفت بالرواية أوجبت إلينا العلم بصدورها لزم الأخذ بهذه الرواية أيضا، وذلك لأنهم قد كانوا معاصرين لتلك القرائن مطلعين عليها، وبالتالي فهم يشهدون باحتفاظ هذا الخبر بهذه القرائن، فلا يكون تصحيحهم حينئذ للخبر تصحيحا حسيا، بل يكون التصحيح عندها تصحيحا حسيا فيبنى على حجية الخبر والعمل به. يعني على كلا الأمرين فالتفريق بين الشهادتين غير مجدين، لأن الشهادتين تؤولان لبا إلى معنى واحد، شهادة من أصحاب من المصححين للصدور فيعتمد عليها. قل إن التصحيح لم يقم في جميع الروايات على ملاحظة الأسناد، بل قام في بعضها على ذلك وقام في بعض آخر على خلافه، ويشهد لما نقول من أن التصحيح لم يقم في جميع الروايات على ملاحظة الأسناد وجود الروايات المقطوعة والمرسلة والموقوفة والمضمرة بين أخبار الكتب الأربعة، بل في متفرقات رواياتنا في كافة كتبنا اليوم، حيث أننا نجد مثلا رواية مضمرة لم ينسبها المضمر إلى الإمام عليه السلام، فكيف نقول بأن هذه الرواية قد صححت بناء على السند؟ ونجد رواية مقطوعة أو رواية مرفوعة أو رواية موقوفة أو رواية مرسلة لم يذكر فيها المرسل عنه مثلا، فكيف يقال بأن الرواية قد قبلت بناء على التصحيح السندي؟ فيلتزم حينئذ بأن الروايات كلها مصححة على وفق التصحيح السندي. فإذا هذا أولا، فالقول بأن الروايات صححت على وفق التصحيح السندي في غير محله. ثانيا نقول بأن سلمنا بأن المقام من مقام التصحيح السندي، إلا أننا نقول أن هذا التصحيح السندي لا يمكن الاعتماد عليه في جملة من الموارد، وذلك لوجود رجال في هذه الأسانيد قد شهد في حقه بالوثاقة وشهد في حقه بالضعف أيضا. وإن شئت فقل لقد تضمنت أسانيد مجموعة من الروايات رواة حصل التعارض فيه بين التوثيق والتضعيف، فقد شهد من تعتبر شهادته بتضعيفه شهادته بتوثيقه، فعارض الشهادتان شهادة أرباب الكتب الأربعة بوثاقته وشهادة من يقبل قوله بضعفه، وعندها تكون النتيجة هي التساقط الذي يوجب عدم إمكان العمل بالرواية لعدم انطباق عنوان التصحيح على الرواية حينئذ فتسقط عن الاعتبار. هذا إذا كان القول قول هذا إذا كان المدار على التصحيح السندي كما قلت. أما إذا كان التصحيح قائما على أساس الاطلاع على القرائن فيمكننا الملاحظة عليه بأن قرينية تلك القرائن قد تكون محل كلام بين الفقهاء، خاصة إذا كان العمل على الخبر بالخبر مبنيا على أساس ما يوجب الاطمئنان الشخصي، فإن هذا لا ينضبط بقانون، فقد يحصل لشخص الاطمئنان ولا يحصل لآخر. وأذكر لذلك مثالين وإن كانا متأخرين لكن لتقريب الاطمئنان الشخصي فقط وكيفية التفاوت. هناك رواية يقول عنها الشهيد الثاني بأن قرائن الواضع وعلائمه يراها أعمى البصر قبل المبصر. من كان كفيفا لا يرى يطلع على وجود القرائن الدالة على كون هذه الرواية موضوعة قبل من يكون بصيرا. هذه الرواية. وفي نفس الوقت نجد شيخنا التقي المجلسي قدس الله نفسه الطاهر الشيخ محمد تقي المجلسي الأب في روضة المتقين يقول ولا أظن شخصا له أدنى دراية واطلاع على روايات أهل البيت لا يقطع بصدور هذه الرواية عن الإمام المعصوم عليه السلام. فهذه رواية واحدة قولان لعلمان من أعلام الطائفة خبيران بالحديث. بل اليوم نجد على سبيل المثال هذا دعاء السماء المعروف والمعمود، يقول أستاذنا الشيخ الوحيد أعلى الله أطال الله بقاء أن علائم القطع بصدور هذا الدعاء عن المعصوم لا تخفى على أحد لكونه من الواضحات وإن كان ضعيف السند. وفي نفس الوقت يذكر بعض أساتذتنا أنه لا يختلف اثنان ممن لهم أدنى دراية بالاطلاع على علم الحديث وعلى معاريض كلمات أئمتنا المعصومين لأن هذا من الإسرائيليات الموضوعة والمدروسة في كتب الشيعة. فلاحظ الاطمئنان الشخصي لا ميزان له، الاطمئنان الشخصي قضية شخصية تؤول لنظر المطمئن، فبين إذ ذاك يرى كذا يرى شخص آخر أمرا آخر. فإذا القول بالقرائن الخاصة لا يمكن الالتزام به لما ذكر. فالدليل الثالث الذي استدل به مشايخنا الإخباريون لا يمكن الالتزام به. الدليل الرابع الذي يمكن أن يذكر في المقام هو قالوا عبارة عن ذكر مجموعة من الشواهد المانعة من الالتزام بمنهجية نقد الأسناد وبالتالي يمنع من الحاجة إلى علم الرجال. قال إن ملاحظة أسناد الروايات عند تقييمها يستبطن مجموعة محاذير وأخطاء تمنع هذه المحاذير من الالتزام بحجية بالحاجة إلى علم الرجال. ما هي تلك المحاذير والأخطاء؟ قال أولا طبعا بما أنني سوف أذكر عنهم سبعة محاذير نفترض أنني أعدد المحاذير السبعة ثم أجيب عنها واحدا واحدا، لكن لربما يحصل تشويش عند المستمع فأنا سأتعرض على خلاف المنهجية الفنية إلى كل محذور والإجابة عليه، وإلا فنية البحث تستدعي أن أتعرض المحاذير السبعة ومن ثم بعد ذلك أتعرض الى الاجابة عنها محذورا محذورا خلافا على المنهجية الفنية سوف اشير. على اي حال ذكروا عدة محاذير. قالوا المحذور الاول ان طريقة القدماء توجب العلم، وذلك لكونها مأخوذة عن أئمتنا المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأنهم قد أمضوها الأئمة، لأنهم عليهم السلام قد أمضوها على أقل تقدير وأقروا العمل بها كما عمل بها الإمامية مدة زمنية تقرب 700 سنة، كان منها في عصر أئمتنا ما يقارب من 300 سنة. أما طريقة المتأخرين وهي التي تعني ملاحظة الأسناد ومداقة حال الرواة فهي طريقة جديدة وليس لها خصوصيات الطريقة الأولى من كونها مأخوذة عن الأئمة الهداة ومن كونها ممضاة من قبل المعصومين، فيتعين حينئذ العمل بطريقة القدماء والإعراض عن طريقة المتأخرين. ويلاحظ على هذا المحذور أولا بأنه قد تقدم منا سابقا في مناقشة المقدمة الأولى التي يتركب منها استدلال مشايخنا الإخباريين بأن منهج نقد الأسانيد هو الطريقة التي كان معمولا بها في زمن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام وفي زمن الغيبة الصغرى وبعدها، فراجع ما قدمناه هنا. ثانيا ان الدليل على حجية منهج نقد الاسانيد وشرعيته هو نفس الادلة التي قامت على حجية خبر الواحد العاري عن القرائن التي توجب العلم. فما دل على حجية خبر الواحد المجرد عن القرائن التي توجب العلم بنفسه يثبت كون هذا المنهج مما أقره أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، وبالتالي أقره الشارع المقدس وأرشد إليه فيعطى له شرعية. فلا تثبت دعوى مشايخنا الإخباريين بلحاظ المحذور الأول. موثوق بصدوره. ليش؟ لأن أحد الأمور الموجبة عندنا للوثوق كون المقبل ثقة. نحن نقول بأن الوثوق حجة، يعني أساسا ما هو طريقنا إلى دعوى حجية الخبر الموثوق بصدوره؟ تارة نقول بأن المقتضي لا يجوز، وتارة نقول بأن المانع هو الذي لا يجوز. نحن ندعي المقتضي على حجية خبر الثقة المجرد غير تام. لذلك ذكرنا في الأصول أن السيرة العقلائية قائمة على حجية الخبر الموثوق بصدوره، ولذلك قلنا هناك أن الروايات التي تمسك بها الأعلام لإثبات حجية خبر الثقة المجرد عن الوثوق ليست بهذا اللحاظ، إنما هذه الروايات إمضاء لما عليها الارتكاز العقلائي، والارتكاز العقلائي قائم على حجية الخبر الموثوق بصدوره. أحد موجبات الوثوق بالصدور كون المخبر ثقة، وإلا لو قلنا بأنه الوثوق بقول المطلق لقلنا بعدم الحاجة لعلم الرجال، ونحن لا نلتزم بذلك. ولذلك نقول أن الالتزام بحجية الخبر الموثوق بصدوره أحد موجبات الوثوق بالصدور خبر الثقة. يعني لو يتحقق أن هذا الموجب لا يكون هذا الخبر، أي موجب؟ هذا الخبر ليش لا ينحصر الوثوق بالسلوك فقط بخبر الثقة؟ لنا عدة طرق لإحراج الوثوق بالصدور، ولذلك هذا أحد طرقها. المثال اللي يمكن أن نجيبه خير مثال، مع أن الخبر ليس خبر ثقة لكن علائم الوثوق موجودة فيه. إذا وردت الرواية محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، نحن إما نقول بأن سهل بن زياد ضعيفون، أو لا أقل بأنه مورد تعارض بين التوثيق والتضعيف، فلا نبني على أجية خبره. لكن كون عدة من الرواة يرمون عنه، ونحتمل قويا أن الرواية منقولة مثلا من كتاب أستاذه نقلوا عنه فقط لأجل اتصال سلسلة السنة، هذه أمور توجب لنا الوثوق والإطمئنان بالصدور عند العقلاء، مو فقط عندنا نحن. قرائن عقلائية نحن نبني على الخبر النوعي، الخبر الموثوق بصدوره نوعان عند العقلاء وليس الخبر الشخصي، فعليه يبنى على حجية مثل هذا الخبر. المحذور الثاني الذي ذكره الإخباريون، قالوا بأن الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئة جميع الطائفة المحقة في زمن الأئمة عليهم السلام وفي زمن الغيبة إلى وقت ولادة هذا الاصطلاح، وهذا أمر لا يمكن قبوله. وبعبارة أخرى، إن الذين جاءوا بهذا الاصطلاح لا يخلو حالهم عن أحد اثنين، إما أنهم يرون بطلان ما كان عليه قدماء الطائفة يعني جميع من سبقهم، أو أنهم لا يرون بطلانه. الثاني قطعا باطل، لأنهم لو كانوا لا يرون بطلانه لما جاءوا بشيء يناقضه تماما فيثبت الأول. فالاصطلاح الجديد مدعاة إلى تخطئة جميع فقهاء الطائفة في طريقتها التي سارت عليها منه تلك الفترة إلى ولادة الاصطلاح الجديد. يشهد لما ذكرنا التربية، يشهد لما ذكرنا له النادي من دراسة السند، يعني يشهد لما ذكرنا كلام المحقق الحلي في المعتبر، قال: واقتصر بعض عن الإفراط فقالوا كل سليم السند يعمل به، وما علم أن الكاذب قد يصدق، ولم يتفطن أن ذلك طعن في علماء الشيعة وقدح في المذهب، إذ لا مصنف إلا وهو يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر العادي. فهذا المحقق يشهد أن التحقيق الأسناد طعن في طريقة الأصحاب من القدامى وتخطئة لمن هنسى يمكن الالتزام به. يمكن أن يجاب عن المحذور الثاني أولا بأنه قد عرفت بأن طريقة القدماء كانت مستقرة على العمل بخبر الواحد المجرد عن القرائن التي توجب العلم، فليست طريقة أصحابنا مباينة. عفوا أنا جبت الطريقة الثالثة أو المحذور الثالث مو المحذور الثاني، المحذور الثالث قدمت أجاوب عنه ثم تعرض للمحذور الثاني. المحذور الثالث قلت أولا الذي ذكر أنه يستلزم تخطئة كافة الشيعة المتقدمين، أولا يجاب عن هذا المحذور، نحن من المخطئة ولسنا من المصوتة. فالقول باحتمال الخطأ في علمائنا السابقين أمر وارد بمقتضى مسلكنا نحن الشيعة من الالتزام بالتخطئة والالتزام بالتصويت. ثانيا، إن علماءنا ليسوا مقلدين لبعضهم البعض، وإنما علماؤنا طريقتهم قائمة على أساس فتح باب الاستنباط، وليكن هناك طريقة قائمة عند قدماء الأصحاب وهناك طريقة أخرى مباينة لما عليه قدماء الأصحاب، فإن ذلك لا محذور فيه. المحذور الثاني يفترض الثالث الآن بعد حسب الترتيب أن يقال: إن طريقة المتقدمين مباينة لطريقة العامة، بينما اصطلاح المتأخرين موافق للعامة وقد أمرنا بل مأخوذ منهم، وقد أمرنا أئمتنا عليهم السلام باجتناب كل طريق كل أمر من العامة الرشد في خلافهم. أقول أولا يلاحظ على هذا الأمر أن طريقة قدماء الأصحاب كما عرف مستقرة على العمل بالخبر المجرد عن القرائن الموجبة للعلم، وهذا يعني أن طريقة قدماء الأصحاب ليست مباينة لطريقة العامة كما يدعي مشايخنا الإخباريون. ثانيا إن دعوى كون العامة هم المؤسسون لهذا العلم عهدتها على مدعيها، بل الصحيح أن علم الرجال وكذا علم الدراية من تأسيسات الشيعة الإمامية وليس من تأسيسات العامة. وراجع ما كتبه المحقق الجليل السيد حسن الصدر في كتابه تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام، فإن أول من كتب من الشيعة في علم الجرح والتعديل كما عرفت فيما مضى هو عبد الله بن جبل الكناني المعاصر للإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، وأول من كتب من العامة في ذلك متأخر عنه بفترة زمنية لا تقل عن 100 سنة، وما ادعاه الرام هرمزي لعل اسمه هكذا بأن التأسيس في علم الدراية ومن ثم في الرجال للسنة غير صحيح أصلا. المحذور الرابع يعني هم يقولون لا قد يمكن ذكره في المقام من باب له المؤيد، وإلا هم يقولون أساسا نحن مأمورون باجتناب كل ما كان من طريق العامة، هذا قول مطلق وعندنا بعض النصوص المشيرة لهذا المعنى، فهذا كافي لإشراك الزهو. لكن الكلام في أنه كون ما علم الرجال مأخوذ من العامة هذا غير صحيح، وكون طريقة القدماء على خلاف طريقة العامة كما عرفت أيضا غير صحيح. على أي حال المحذور الرابع الذي يمكن أن يذكر في المقام هو إن الاصطلاح الجديد يستلزم ضعف أكثر الأحاديث التي قد تم نقلها من الأصول المعتبرة المعتمدة التي أجمع أصحابنا عليها بسبب ضعف بعض رواتها أو جهالتهم أو عدم توثيقهم، مما يعني أن تدوين أصحابنا إليها يكون أمرا عبثيا بل أمر محرم، وذلك لأنهم يشهدون بصحتها زورا وكذبا وبهتانا، فإما أن تلتزمون بحق في حق هؤلاء بمثل هذا او ان تلتزمون بالصحة. التزامكم بالاول محذور لا يمكن قبوله اصلا. يمكن ان يجاب عن هذا المحذور الرابع بان يقال اولا ان منهج نقد الاسناد لا يوجب الغاء اكثر الاحاديث لأنه ليس جميع أحاديثنا ضعيفة الأسنان مروية عن رواة غير موثقين، عندنا روايات صحيحة من الصحيح الأعلى جدا، فنقد الأسنان لا يستلزم ذلك. ثانيا سلمنا بأن نقد الأسنان يوجب إسقاط أكثر الأحاديث، إلا أن ذلك لا محذور فيه. لماذا؟ لأن إسقاط أكثر الأحاديث وإلغاؤها إذا كان بأمر الشارع المقدس الذي نهى عن اتباع ما رواه الضعيف وخص الحجية بخصوص خبر الثقة فلا مانع، ونحن مأمورون باتباع أوامر الشارع المقدس فلا كلام لنا بعد ذلك. ثالثا ان نقل الاحاديث في الكتب المعتبره له حالتان ردا على قضيه ان ذلك يستلزم الحرمه والعدد والزور والكذب، هذه ردها. ثالثا رد ذلك، ثالثا ان نقل الاحاديث في الكتب المعتبره له حالتان. الاولى ان ينقل صاحب الكتاب ما يراه صحيحا وان كان ضعيفا عند الاخرين، ومن الواضح ان صاحب الكتاب في مثل هذه الحالة لم يرتكب محرما ولا اقدم على فعل امر عبثي، ذلك لانه اورد ما يراه صحيحا من الاخطاء وهو حجة عنده، فذلك حجة عليه فليس كاذبا وليس مرتكبا لامر عبثي. الحالة الثانية أن يقصد، المثال الأول يمكن من أجل مصادقه شيخنا الصدوق رضي الله تعالى عنه، المثال الثاني من أجل مصادقه المقدس صاحب البحار غواص بحار الأنوار شيخنا المجلسي أعلى الله مقامه. الحالة الثانية أن يقصد نقل المأثور عن أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام فقط ويترك تصحيح الروايات لغيره، فهو في هذه الحالة لم يرتكب محرما. لماذا؟ لأنه لم يشهد بصحة كل روايات الكتاب حتى تكون شهادته زورا وكذبا، فالشيخ المجلسي في كتابه البحار لم تصدر منه شهادة بصحة كل روايات ما نقله في كتابه، فهذا يعني أن الشيخ المجلسي كان جامعا فقط لروايات أهل بيت العصمة والطهارة وأوكن عملية التصحيح والعلاج لهذه الروايات إلى غيره، فلا يتصور فيه الكذب ولا يتصور فيه الزور ولا يتصور فيه ارتكاب المحرم ولا العبث، لأن غايته جمع الروايات المتفرقة، فهذا عمل عقلائي حسن يستحسنه العقلاء فلا يقال أنه عبثي. المحذور الخامس الذي ذكره الإخباريون قالوا بأن الاصطلاح الجديد اصطلاح مستحدث من زمن العلامة، في زمن العلامة أو في زمن أستاذه الشيخ بن طاووس، وهما معترفان به، لهو يعترفان أنه اجتهاد وظن منهما، سيرد عليه جميع ما مر في أحاديث الاستنباط والظن والاجتهاد. وبعبارة أوضح، إننا مأمورون بترك الظن وعدم العمل بالاستنباط بالرأي والاجتهاد بالقياس والاستحسان، وما عمله العلامة وأستاذه عمل بالظن أو استنباط بالرأي أو اجتهاد بالاستحسان والقياس، فيكون صغرى لتلك الكبرى فينهى عن العمل به. يجاب عن ذلك بأن هذا الاصطلاح إذا كان كذلك فالمحذور وارد على شيخ الطائفة، لأنك قد عرفت فيما مضى أن هذا الاصطلاح كان موجودا في زمان شيخ الطائفة، هذا أولا. ثانيا إن تشخيص موضوع حجية الخبر يتوقف على هذا الاصطلاح، فلا إشكال فيه حتى لو كان مختلفا بعض الشيء عن ما كان موجودا في زمن شيخ الطائفة. وقد عرفت قبل قليل ان موضوع حجية الخبر دال على او معطى له الشرعية من قبل الشارع، فتشخيص موضوعه ايضا يعطى له الشرعية. المحذور السادس هو ان الاصحاب قد اتفقوا على ان مورد التقسيم خصوص الخبر المجرد عن القرائن التي توجب العلم، ولما كانت كتبنا المشهورة محفوفة بالقرائن فلا يبقى موضوع ومحل للاصطلاح الجديد، لأن الاصطلاح منصب على ما كان مجردا وكتبنا غير مجردة أو رواياتنا غير مجردة، فلا حاجة لهذا الاصطلاح. ويجاب عن بأننا ذكرنا فيما مضى أن الدعوة احتفاظ رواياتنا بما يوجب العلم من قرائن عهدتها على مدعيها، بل سلمنا ثانيا أنها محتفة بذلك، لكن احتفاظها عند قدماء الأصحاب لا يوجب صيرورتها علما لنا. لماذا؟ لأن عدم اطلاعنا على تلك القرائن لو وصلت إلينا ربما كنا نختلف معهم فيها. وقد أشرت قبل قليل في مطلع الحديث إلى موردين اختلف الأعلام فيما يطمئن به بالصدور وعدمه. المحذور السابع والأخير هو قد يكونين عاصرين أو قريبين الزمن، وليكن لا بد من إحراج هذه القرائن. ما الذي يجعلنا نطمئن بأن هذه القرائن لم تكن فيها إعمال للحدس وإعمال للنظر والاجتهاد؟ أقول أن النص لا يوجد، الرواية منقولة. عمدة ما كان نسلم معكم في أمر ونحن نبني على ذلك في الفقه كثيرا أن دراسة أجواء صدور الرواية مانع من انعقاد إطلاق، هذه قرائن حالية في إثبات الظهور، أما قرائن لإثبات الصدور لا إحراج لنا إليها أو لا طريق لنا إلى إحراجها، خصوصا مع اختلاف المباني المتصورة في حجية له خبر الواحد. المحذور السابع والأخير إن الإجماع قائم على نقيض الاصطلاح المستحدث، لأن الإجماع قائم على الاصطلاح القدمائي الذي كان في عصر الأئمة عليهم السلام إلى زمان العلامة، والاصطلاح الذي كان في زمان العلامة مخالف للإجماع فلا يكون حجة. يمكن الجواب عن هذا بما تقدم من أن قدماء الأصحاب كان منهجهم منهج نقد الأسناد أولا، والإجماع قد ادعاه الشيخ الطوسي على هذا المنهج، ولو قيل بمعارضة هذا الإجماع بدعوى الإجماع على العمل بالخبر المحتف بالقرائن من قبل السيد المرتضى تعارض تساقط، فلا يوجد دعوى إجماع لا لهذا الطرف ولا لهذا الطرف. زين، هذا أولا. ثانيا نقول إن اصطلاح نقد الأسناد ليس حكما شرعيا حتى يسقط بقيام الإجماع على خلافه. اصطلاح نقد الأسناد قضية موضوعية تتبع تشخيص موضوع حجية خبر الواحد الذي قام الدليل على حجيته، ولا علاقة له بنقد بإجماع أو عدم إجماع. إلى هنا قد تمت الأدلة التي ذكرت كموانع لعدم الحاجة لعلم الرجال، وقد ثبت بحمد الله تعالى الحاجة لعلم الرجال بعد تمامية المقتضي وفقدان المانع. الكلام بعد ذلك بعد فراغنا عن الحاجة لعلم الرجال بتقريب المقتضي ودفع المانع تقع في بيان وجه حجية قول الرجال. ما هو الوجه في كون قول الرجال حجة؟ هل هو كونه من باب الخبرة، كونه من باب الشهادة، كونه من باب التواتر، كونه من غير ذلك؟ نتعرض له غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.